عدته 243. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. باب حد الزاني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم، المملوكة، الأمة مراد بها المملوكة، والخطاب للمالك وهو السيد، فليجلدها الحد، يجلدها الحد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في حق الحرة. وأما المملوكة على النصف، كما قال تعالى: فإذا أحسننا، يعني الإيمان، أحسننا يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة يعني زنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون نصف 100 جلدة 50 جلدة. هذا حد المملوك، نصف ما على المحصنات يعني الحرائق، لأن الإحصان له إطلاقات في الشرع، يطلق الإحصان ويراد به العفة عن الزنا، ويطلق ويراد به الحرية، ويطلق ويراد به التزويج. المراد بقوله: فإذا أحسننا يعني تزوجنا، دلت الآية على أن حد الأمة أو المملوك الجلد، وأنه لا رجم عليه، وإنما عليه الجلد، وهو نصف جلد الحرة أو الحر 50 جلد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا: فليجلدها الحد، يعني الحد الخاص بالإمة، وهو 50 جلد، ولا يثرب عليها. تثريب معناه اللوم والتعنيف، معناه اللوم والتعنيف، توبيخ، كما قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم، أي لا لوم عليكم، لا يثرب، أنه يكفي إقامة الحد. وإذا أقيم الحد على شخص حرا كان أو مملوكا فلا يجوز أنه يعير أو أنه يوبخ، فليكفي الحد. فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالخمر، فتكلم بعض الصحابة فيه فقال: لا تعين عليه الشيطان، لا تعين عليه الشيطان. فإذا أقيم الحد فإنه يكفي، لا يجوز أنه يعير بذلك أو يوبخ، لأن هذا يجرح شعوره، وربما أنه يكابر ويرجع إلى المعصية لأن الشيطان يزين له ذلك ولا يفرق عليه. ثم إن زنت يعني مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يفرق عليه. ثم إن زنت ثالثة فليجلدها الحد ولا يفرق عليها. ثم إذا زنت الرابعة حينئذ تبين أنها لا تبالي بالزنا وأن هذا أصبح خلقا لها لم يرضعها الحد حينئذ لا يبقيها على ملكه. يبيعها ويبعدها عنه لأنها لا تجوز مصاحبتها ولا القرب منها ولا يوثق بها. دل على مباعدة الأشرار والتخلص منهم لأنهم يؤثرون على من خالطهم وقاربهم. فليبيعها ولو بحبل من شعر يعني ولو بقيمة منخفضة جدا وذلك لأجل إبعادها عن بيته وعائلته ومفارقة أهل المعاصي وعدم الاختلاط به ولئلا يكون هذا سببا في النيل من هذا الشخص أو من هذا السيد الذي يبقي عنده مثل هذه الأمانة فيبعدها صونا لعرضه عن اللوم عنه وأيضا حماية لبيته وحماية لأسرته. فهذا يدل على إبعاد الأشرار من الخدم والمماليك عن البيوت لأنها تؤثر لأن هؤلاء الأشرار يؤثرون على أهل البيوت. يبيعها ولو بغفير من حل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى وجوب إقامة الحد على المماليك وجوب إقامة الحد على المماليك كالأحرار إلا أنهم على النصف من الأحرار. المسألة الثانية فيه أن الذي يتولى إقامة الحد على المماليك سادتهم وليس هذا إلى الإمام. المعروف في الشرع أن إقامة الحدود من صلاحيات الإمام هذا هو الأصل أن الحدود إقامة الحدود وإقامة القصاص وإقامة التعزير والعقوبات من صلاحيات الإمام ضمانا للتعدي. إلا في مسألة المماليك فإن الذي يتولى إقامة الحد عليهم سادتهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسند ذلك إليهم كما في هذا الحديث والحديث الذي بعده. المسألة الثالثة ما ذكرناه إبعاد المملوك الذي مرن على الفاحشة واستمر عليها لا يجوز تملكه وإبقاؤه في ملك سيده أن يبعده عنه بالبيع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. هذا مثل الحديث الذي قبله فيه أن إقامة الحدود على المماليك من صلاحيات السادة والمالكين وليس ذلك إلى ولي الأمر. نعم. وعن عمران قد عمل بذلك الصحابة غير واحد من الصحابة فحدوا مماليكهم إلا أن حديث علي فيه زيادة على الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله في الأمة، هذا الحديث عام على ما ملكت أيمانكم، عام للرجال والنساء من المماليك، لذلك أورده المصنف بعده. وفيه أيضا أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، فيه أن المماليك الذكور مثل المماليك الإناث يقيم الحد عليهم سيدهم. نعم. وفيه أيضا زيادة على ما سبق أن الذي سبق في حد الزنا خاص، وهذا فيه الحدود، فيه أن السيد يقيم جميع الحدود على مملوكه من الزنا، من حد الزنا وحد السرقة وحد الشرب وغير ذلك، ففيه أنه يقيم عموم الحدود وليس ذلك خاصا بحد الزنا. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن امرأة من جهينة، من جهينة يقال لها الغامدية، من قبيلة غامد، لأن غامد من جهينة، بطن من جهينة، وجهينة بطن من قضاعة، وقضاعة قبيلة قحطانية لها بطون كثيرة منها جهينة، وجهينة لا تزال بهذا الاسم إلى الآن، وموطنها شمال غرب المملكة هذه القبيلة. جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة إلى الله، وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، وأصرت على ذلك لأنها ضاقت عليها الدنيا من الخوف من الله عز وجل، فلم يسعها إلا أن تطلب إقامة الحج ليطهرها الله به من هذه الجريمة. فمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحها دليل على صدق توبتها، وأنها تريد بذلك أن يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة، وتذكرت أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، فهذا دليل على ثبوت الحد بالاعتراف. الحد يثبت، حد الزنا يثبت في أحد أمرين، الأمر الأول الاعتراف، والأمر الثاني شهادة أربعة شهود، شهادة أربعة شهود. فهذا الحديث فيه إقامة الحد بالاعتراف، ولا بد من اعتراف أربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز بن السلمي، ماعز بن مالك السلمي، لما اعترف على نفسه أربع مرات ردده النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم. هذه اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت حبلى، كانت حبلى من الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد عليها نظرا لوجود الحمل الذي في بطنها، والحمل لا ذنب له، فأجلها من أجل الحمل حتى وضعت. ونادى صلى الله عليه وسلم وليها وقال له أحسن إليها، يعني أحسن معاملتها ولا توبخها ولا تعنفها، فإذا وضعت أي وضعت حملها فأتني بها. فجاءت وضعت حملها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي ارضعيه حتى تفطنيه. فرجعت وارضعته سنتين حتى فطمته، ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فشدت عليها ثيابها لئلا تتكشف عند الرجم فرجمت رضي الله عنها. ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عمر رضي الله عنه، قال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها، يعني قدمت نفسها، جادت يعني قدمت نفسها لله عز وجل. كون الإنسان يقدم نفسه هذا أعظم أنواع الجود، أعظم من الجود للمال، الجود بالنفس أعظم من الجود بالمال. جادت بنفسها يعني قدمتها لله عز وجل وآثرت الآخرة على الحياة الدنيا، على دليل على صدق توبتها وفضلها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تأجيل الحد عن الحامل حتى تضع حملها وترضعه، إن لم تجد من يرضعه، إن وجدت من يرضعه يقام عليها الحد بعد الوضع، وإن لم تجد من يرضعه فإنها تؤجل حتى ترضعه، لأن الحمل ليس له ذنب. هذا فيه رأفة هذا الدين وهذا الإسلام بالناس ومراعاة لحقوق الناس، حتى الحمل في الباطن يراعيه الشرع ولا يهدر حقه، بل يؤدي للحد من أجله ويؤدي للحد من أجل إرضاعه. هذا دليل على أن هذا الدين دين الرحمة ودين الشفقة، وأنه يراعي حقوق المسلمين حتى الحمل في البطن والرضيع الذي يرضع يراعيه هذا الدين ولا يهدر حقه. وفي الحديث دليل على أن المرأة تشد عليها ثيابها عند الرجل وليست مثل الرجل، لأنها تنكشف وهي عورة، وتشد عليها ثيابها لئلا تتكشف، وأيضا يحفر لها في الأرض وحتى تستتر، وتشد عليها ثيابها أو يكفي الشد، لأن يعني في بعض الروايات أن قفر لها، وفي بعضها ذكر الشد فقط، وكلا الأمرين مراعى، وذلك كله من أجل الستر على المرأة. فدل على أن النساء عورة يجب سترهن، لا سيما عند إقامة الحدود، وليست مثل الرجال. وفي الحديث أن من أقيم عليه الحد من المسلمين فإنه يصلى عليه. من أقيم عليه الحد من المسلمين فإنه يصلى عليه بكل حدود، حد الشرابة، حد الزنا، وحد قطاع الطريق وغير ذلك. من أقيم عليه الحد وقتل بالحد فإنه مسلم، له مال المسلمين. هذا رد على الخوارج، هذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وهي قد زنت، ولذلك استغرب عمر رضي الله عنه صلاة الرسول عليها وقال تصلي عليها وقد زنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب، دل على أن المحدود من المسلمين يقام عليه، يصلى عليه بعد القتل، لأن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ولو كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فهذا لا يسقط حقه في الإسلام، الصلاة عليه، تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه في مقابر المسلمين لأنه مسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رجم عدة مرات، رجم رجلا من أسلم وهو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ورجم امرأة وهي الغامدية، ورجم رجلا وامرأة من اليهود لما زنيا، وذلك أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا فأخذهما اليهود، أشكل أمرهما على اليهود لأنهم لا يريدون إقامة الرجم عليهما، فقالوا نذهب إلى محمد، يريدون بذلك التخلص من هذه الجريمة والقضية، ويكلونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التخلص، ما هم من باب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أشكل عليهم الأمر. إن رجموهما هذا عندهم لا يتحمل، وإن تركوهما بدون رجم هذا تعطيل لحد. فقالوا نذهب إلى محمد. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما حكمه عندكم، حكم الزاني عندكم، حكم الزاني المحصن عندكم؟ قالوا يسود وجهه ويركب على حمار ويطاف به ويجلد. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، طلب التوراة نسخة من التوراة، فجاءوا بها، فوضع عبد الله بن سوريا أو بن سوريا وضع يده على آية الرجم وسكرها وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من اليهود ثم أسلم، كان من أحبارهم ثم أسلم، قال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة، فأظهر الله كذبهم وفضحهم، ثم أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. اختلف العلماء هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة أو رجمهما بحكم الإسلام، لأنهما من الرعية، هم داخلان تحت رعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل عهد داخلون في رعية النبي صلى الله عليه وسلم، والرجم عندهم في كتابهم، فهو رجمهم بحكم الإسلام، وقيل رجمهم بحكم التوراة. فإذا كان رجمهم بحكم الإسلام هذا دليل على إقامة الحدود على أهل الكتاب إذا كانوا معاهدين، فيقام عليهم الحد بحكم الإسلام لأنهم ملتزمون بذلك في العهد أن تقام عليهم الحدود. المسألة خلافية، فالحديث هذا فيه إثبات الرجم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر، الرجم متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في القرآن أيضا في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها من سورة الأحزاب، هي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا جنيا أرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخ لفظها وبقي حكمها. والسنة متواترة في إثبات الرجم بحق المحصن حتى من أهل الكتاب، ففي هذا رد على الذين ينكرون الرجم وهم الخوارج ومن في حكمهم من أهل الضلال الذين في هذا العصر الذين ينكرون الرجم ويقولون إنه وحشية، وربما يقول هذا من ينتسب إلى الإسلام وإلى الثقافة ويكتبون إنكار للرجم، هذا ردة عن الإسلام. الذي ينكر الرجم يعتبر مرتدا عن الإسلام لأنه ينكر حكما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هو مكذب لله ولرسوله. الذي ينكر الرجم يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، والرجم ثابت ولم ينسخ. وعمر رضي الله عنه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، لقد كان في كتاب الله وتلوناه ووعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فالرجم حكم شرعي ثابت في حق المحصن الزاني المحصن، ومن أنكره فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم. وعن سعيد بن سعد بن عبادة وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويدل ضعيف فخافت بأمة من إمائهم. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويدل ضعيف فخافت بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عذكالا فيه 100 حمراء ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله ورساله. نعم. هذا الحديث فيه قصة على الرويدل، تصغير رجل صغر لحقارته وضعف جسمه، ما كانوا يظنون أن فيه شهوة لضعف جسمه، ولكن وجدوه على أمة من إمائهم يزني بها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بجلده 100 جلدة، عملا بقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أمر بأن يقام عليه الحد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، يعني ما يطيق 100 جلدة لضعف جسمه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا عشكالا من النخلة فيه 100 شمرات فيضربوه به ضربة واحدة فيكون هذا عن 100 جلدة، 100 شمرات يضرب بها عن 100 جلدة، لأنه لا يتحمل أكثر من ذلك. فدل هذا الحديث على مسألة، المسألة الأولى الحديث دليل على خطورة النساء على الرجال، خطورة الفتنة للنساء، فهذا رجل ضعيف نحيف الجسم، ومع هذا لما عرضت له هذه الأمة وقع عليه مع ضعفه، هذا دليل على شدة فتنة النساء ووجوب الابتعاد عن مخالطة النساء الأجنبيات، مما تساهل به كثير من الناس اليوم، ويطالب أهل الفساد وأهل الشر طالبون بحرية المرأة وخروجها واختلاطها بالرجال وأن تعمل مع الرجال، ولا يراعون هذه المفسدة العظيمة التي تكون بين الرجال والنساء وانتشار الفاحشة وضياع الأعراض فساد الأخلاق، لا يراعون هذا لأنهم يريدون الفساد ويريدون إهلاك الأمة، كفى الله شرهم، وينادون بحرية المرأة وأن تخلع الحياة والعفة والحشمة وأن تختلط بالرجال وأن تسافر بدون محرم وأن إلى آخر ما يطالبون به. هذا رجل ضعيف مريض، ومع هذا لم يسلم من فتنة النساء، فلا يؤمن، لا يؤمن الشر بين الرجال والنساء مهما كانت الحالة، مهما كان الإنسان دينا وتقيا أو كان ضعيفا أو مريضا، لا يؤمن، لا تؤمن الفتنة بين الرجال والنساء، فإن الشيطان يجب منهم ويزين لهم الفاحشة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما ظنكم باثنين ثالثهما الشيطان؟ نسأل الله العافية. يزين لهم ويمنيهم ويغريهم بالفاحشة. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه أنه يقام الحد على الزاني وإن كان ضعيف البنية ناحل الخلقة، لكن يقام عليه الحد بقدر استطاعته، وذلك أن يخفف عنه الحد بقدر استطاعته، وذلك بما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عشكال أو قنو نخلة فيه 100 شمرات ويضرب به ضربة واحدة فيتحقق أنه ضرب 100 جلدة، لأن كل شمرات عن جلدة. هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في القرآن في قصة أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام حلف أن يضرب زوجته، لما غضب عليها حلف أن يضربها أن يجلدها 100 جلدة، وكانت بارة به في مرضه، كانت بارة به ومشفقة عليه، وكانت امرأة تقية، فلما شفاه الله من المرض وأراد أن ينفذ جلد على هذه المرأة البارة التقية، قال الله تعالى له: وخذ بيدك ضغثا أضرب به ولا تحنث. ضغث يعني القنو، قنو النخل فيه 100 شمراء، فضربها به، هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى. فتوى من الله لأيوب عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بمثلها في حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يتكلم. والعلماء يقولون إن كان الذي ثبت عليه الحد لا يستطيع إقامة الحد عليه ينظر، فإن كان هذا العارض يمكن زواله مثلا مريض ويرجى شفاؤه فإنه يؤجل الحد حتى يشفى ويقوى ويقام عليه الحد المعتاد. أما إذا كان هذا العجز والضعف لا يرجى زواله فإنه يفعل به كما فعل بهذا الرجل. إذا كان ضعفه لا يرجى زواله فإنه يفعل به كما فعل بهذا الرجل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ضعفه عارضا ويرجى زواله وأن تعود إليه قوته فإنه ينتظر حتى يزول هذا العارض ويقام عليه الحد بأجل. هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة، فيه دليل على وجوب إقامة الحدود وأنها لا تسقط عن أحد وإنما تقام بحسب الاستطاعة. قوله تعالى فاستقوا الله ما استطعتم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة والحمد لله، وأنها تراعي أحوال الناس. فقد رأيتم أنها راعت حالة الجنين في بطن أمه في قصة المرأة، وراعت حال هذا الضعيف فخففت عنه العقوبة لأنه لا يتحملها. وفيه أن هذه الشريعة شريعة الرحمة وشريعة الكمال، لا كما يقول أعداء الإسلام أو يقوله المتمسلمون يقولون إن الشريعة فيها وحشية فيها قسوة فيها وغية. الشريعة ولله الحمد شريعة رحمة شريعة رافة، وهي ما شرعت الحدود إلا لمصالح للأمة، مصالح للمذنبين بتطهيرهم، ومصالح للأمة في كف الفواحش وكف الإجرام عن المجتمع. فتشريع هذه الحدود رحمة، رحمة بالأمة، حتى المجرم رحمة به، لأنه إذا أقيم عليه الحد ربما يتوب ويرتدع ويصلح حاله، إذا ذاق العقوبة يتوب إلى الله يستقيم. وكذلك إذا عجلت له العقوبة في الدنيا وهو مؤمن فإن الله لا يعاقبه في الآخرة، لا يجمع عليه بين عقوبتين، وعقوبة الدنيا أخف من عقوبة الآخرة. هذا دين الرحمة ودين الكمال ودين الشفقة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فيه مسألتان، المسألة الأولى عقوبة اللوطية، واللوطية هم الذين يعملون اللواط، يعملون اللواط وهو فعل الفاحشة في الدبر، وهي جريمة شنيعة لم تصدر من أمة من الأمم إلا من قوم لوط وهم أهل سدوم، أهل سدوم في الأرض. ولوط عليه السلام هو نبي الله ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عمه، وهاجر جميعا من أرض العراق إلى أرض الشام. فإبراهيم استوطن فلسطين، ولوط استوطن بلاد سدوم التي تسمى الأرض الآن. وأرسله الله إلى أهل سدوم وهم قوم وقعوا في اللواط والعياذ بالله. أول من فعل اللواط هم أهل سدوم، ولهذا قال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ لم يسبقهم أحد من الأمم قبلهم، لأن هذا شيء مستكره تنظر منه الطباع. حتى البهائم، البهائم ما يعلو الذكر على الذكر من البهائم أبدا، فكيف بهؤلاء الآدميون العقلاء وقعوا في هذه الجريمة؟ لأن الشيطان زين لهم ذلك وأغراهم بها والعياذ بالله. فماذا كانت عقوبتهم لما نهاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم ولم يستجيبوا؟ كانت عقوبتهم أن الله أرسل إليهم ملائكة، أرسل إليهم ملائكة في صورة رجال، فقلبوا ديارهم، رفعوها إلى السماء ثم قلبوها عليهم، وأمطرهم الله بحجارة من سجيل، أتبعهم بحجارة من سجيل، لأنهم فعلوا فعلة لم يفعلها أمة من الأمم، فعاقبهم الله عقوبة لم يعاقبها أمة غيرهم لشناعة ما فعلوا، لأن هذه الجريمة قبيحة تدل على فساد المزاج، وتدل على قبح السجية، وتدل على عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله خلق الذكور والإناث وجعل وضع الشهوة في الإناث لأنها محل البدر ومحل النسل. وأما إتيان الذكور فإنه فاحشة شنيعة، وينشأ عنه فساد في الأعراض، فساد في قلة حياة، وأيضا ينقطع النسل بهذه الطريقة، لأن هذا ما هو محل نسل ولا محل حرق، هو مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى. فلهذا عاقبهم الله لهذه الجريمة الشنيعة التي لم يعاقب بها أمة، إلا أن الله ذكر اللواط في القرآن: ما صدقت أن رجلا يقع على رجل. لولا أن الله ذكر هذا في القرآن ما صدقت أن رجلا ينزو على رجل، صلى الله عليه. هذه جريمة اللواط، وهي أقبح الجرائم وأشنع الجرائم، وعقوبتها أشد العقوبات. وفي هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا، سواء كان ذكرا أو ثيبا، يقتل الفاعل والمفعول به. والعلماء أخذوا بهذا، جمهور العلماء أخذوا بهذا هذا الحديث، وقالوا يقتل الفاعل والمفعول به استئصالا لهذه الجريمة القبيحة، تطهيرا للمجتمع منها، فيقتل الفاعل والمفعول به. وعلى هذا إجماع الصحابة، أجمعوا على أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا في كيفية القتل. فبعضهم يرى أنه يحرق بالنار كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، قد حرق اللوطية بالنار، حرقهم خالد بن الوليد، لأن جريمتهم أشنع الجرائم. وقيل يقتلان بأن يرفعان إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقيان من المرتفع ويتبعان بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط، أشنع عقوبة والعياذ بالله. وقيل يقتلان بالسيف، يقتلان بالسيف، فلا بد من قتلهما، ولكن اختلفوا في كيفية القتل. وقيل يرجمان بالحجارة كما يرجم الزاني، يعني أربعة أقوال، قول الأول أنهما يحرقان بالنار، قول الثاني أنهما يلقيان من شاهق ويدفعان بالحجارة، والقول الثالث أنهما يقتلان بالسيف أو بإطلاق الرصاص عليهما، والقول الرابع أنهما يرجمان بالحجارة كما رجم الله قوم لوط بالحجارة من سجيل. هذه عقوبة اللوطية والعياذ بالله. وأما قضية البهيمة، من أتى بهيمة لا شك أن هذه جريمة شنيعة، ليقع على بهيمة هذا دليل على دناءة خلقه وعلى انسلاخه من الآدميين، حتى يأتي البهائم يا آدمي أكرمه الله بالآدمية والرجولة ثم ينزل ويأتي البهيمة، هذا دليل على الهبوط في الأخلاق. فمن وجد على ذلك قد اختلف العلماء فيه، الحديث يدل على أنه يقتل وتقتل البهيمة، هو يقتل لماذا؟ لجرمة ووقعه في الفاحشة، لكن البهيمة لماذا تقتل؟ قالوا لأجل أن لا يقال هذه البهيمة التي وقع عليها فلان، فتتلف من أجل أن تذهب الجريمة ولا يبقى لها ذكر، لأنها لو بقيت البهيمة ورآها الناس قالوا هذه الجريمة البهيمة التي وقع عليها فلان، فتقتل من أجل ذلك. ولكن الحديث في هذا غير ثابت، والصحيح أن الذي يقع على البهيمة يعزر تعزيرا بليغا يرزعه، وأما البهيمة فإنها لا تقتل لأن هذا إتلاف مال، ولم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال وإضاعة المال، ولم يثبت حديث بقتلها ألا تقتل البهيمة. نعم. وعن ابن عمر، بعض العلماء يقول تقتل البهيمة لئلا يتغير النسل، لأنها قد تحمل من هذا الآدمي، يتغير الخلقة، خلقة الآدميين، الله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغضب، وأن أبا بكر ضرب وغضب، وأن عمر ضرب وغضب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقته ورفعه. هذا الحديث يدل على حكم آخر من أحكام الحدود، وهو التغريب. تغريب ما هو؟ ينفى من البلد بعد ما يقام عليه الحد بالجلد، بعد ما يجلد 100 جلدة ينفى من البلد إلى بلد آخر، البلد الذي أجرم فيه يبعد عنه إلى مجتمع آخر لعله تصلح حاله، إذا أبعد من بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد إلى مجتمع آخر ربما يتغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل. فالتغريب ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثابت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير منسوخ. الصحابة بعد الرسول ضربوا وغربوا كما في هذا الحديث، دل على أن التغريب تابع للحد، وأنه من تمام الحد، وأنه غير منسوخ، لأنه طبق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منسوخا لما فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، التغريب مدته عام، مدته عام، يغرب سنة، حتى يبعد عن مجتمعه الذي حصل فيه الجريمة وينشأ مع جماعة آخرين ويتطهر من هذا الخلق ويعود نقيا. وتغيير المكان فيه فائدة للإنسان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. مخنثين من الرجال تخنث التكسر والتدني، والمراد به الذي يتشبه بالمرأة في مشيتها وفي كلامها وفي نعومتها، يتنعم في جسمه كما تتنعم المرأة، وربما يلبس شيء من ملابس المرأة، يلبس الحلي، يلبس السلاسل كما تلبسها النساء. فالمخنث هو الذي يتشبه بالمرأة، هذا هو التخنث الذي لعن صلى الله عليه وسلم من فعله، فدل على أن تشبه الرجل بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله. وكذلك العكس، المرأة تتشبه بالرجل في مشيتها وفي لباسها وفي كلامها، وأيضا تتولى أعمال الرجال، المرأة تتولى أعمال الرجال، هذا من التشبه بالرجال. هذا فيه دليل على الرد على هؤلاء الذين يريدون أن يمردوا النساء ويخرجوهن عن أخلاقهن وعن صفاتهن إلى صفات الرجال، ومن فعل ذلك فهي ملعونة. ومنه المرأة التي تقص شعر رأسها حتى تجعله يشبه رأس الرجل، وهذا كثير ما يقع الآن، تقص المرأة شعرها حتى يصبح يشبه شعر الرجل تماما، ما تفرق بين رجل وامرأة إذا رأيتها، وتلبس لباس الرجل وما تفرق بينها وبين الرجل، لا في كلامها ولا في مجلسها ولا في شعورها، كأنها رجل. هذه مترجلة وهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، إخراج المخنث من البيت، لئلا يفسد أهل البيت ويقتدي به أهل البيت فيبعد عن البيت، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طبق هذا لارتدع هؤلاء، لو أن أهل البيوت طردوا المتخلفين المتشبهين بالنساء من بيوتهم لارتدع هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادفعوا الحدود بالشبهات. ادفعوا الحدود أي ادفعوها، ادفعوا الحدود أي ادفعوها بالشبهات أي بالاحتمالات، الاحتمالات، فالحد لا يقام إلا إذا انتفت الاحتمالات، لأن الأصل عصمة دم المسلم وعصمة عرضه، هذا هو الأصل، ولا يقام عليه الحد إلا إذا ثبت الحد ثبوتا ليس فيه أي شبهة ولا احتمال. فلو ادعت المرأة أنها أكرهت على الزنا، المرأة زانية ادعت أنها أكرهت على الزنا، هذه شبهة تدرى عنها الحد. أو امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد، وادعت أنها تحملت دماء الرجل بدون جماع، تحملت به بدون جماع وحملت بسبب ذلك، يقبل منها هذا ولا يقام عليها الحد، لأن هذا محتمل، يمكن يحصل هذا. ما دام يوجد شبهة واحتمال فإنه لا يقام الحد إلا إذا انتفت جميع الشبهات. هذا في دليل على حماية الإسلام لكرامة الإنسان، حماية الإنسان لكرامة الإنسان، وأنه لا يقام عليه حد حتى تنتفي عنه جميع الاحتمالات، ولم يبقى إلا ثبوت الجريمة عليه 100%. إذا ثبتت عليه 100% يقام عليه الحد، أما ما دام فيه احتمال ولو 1%، فإنه يدرى عنه الحد، يدرى الحدود بالشبهات. هذا فيه تكريم هذا الدين، تكريمه للمسلم وحمايته للمسلم مهما أمكن ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القادورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. نعم، هذا الحديث فيه تسمية المعاصي بالقادورات من القذارة، وهي الوسخ، المعاصي أوساخ، وقذارة تقدر الإنسان تحط من قدره عند الله وعند خلقه، أما الطاعات فإنها عز، إنها عز وشرف عند الله وعند الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب القادورات واتقائها، المسلم يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن فعل الفواحش ويبتعد عن أسباب الفتنة وعن مجالسة الأشرار، يبتعد عن كل أسباب الفتنة. هذا من اجتناب القادورات، يجتنبها ويجتنب أسبابها الموصلة إليها. ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل الفواحش، هذا من الوقوع في القادورات، لأنها تجر صاحبها وتسهل عليه فعل المعاصي وتجليه على فعل المعاصي، فهي أقرب وسيلة إلى الفواحش، هذه القنوات التي تجلب صور العري، صور المتون، وصور فعل الفواحش أمام الناس، هذه توقع في القادورات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا هذه القادورات، أي المعاصي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر من وقع في شيء منها غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أولا أمره بالحماية، أمره بالحماية والابتعاد، ثانيا إذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبة، بادر بالتوبة، الله جل وعلا يتوب على من تاب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، عليه بالمبادرة بالتوبة، ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، يتوب ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، يقول أنا سويت كذا فعلت كذا، أو يذهب إلى القاضي ويقول له أنا فعلت كذا طبق علي الحد سوي كذا. الأولى أنه ما يروح للقاضي، وأنه يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله ويستر نفسه، هذا هو الأولى، فليستتر بستر الله. فإنه من يبدل ناصحته، يعني من جاء إلى ولي الأمر واعترف عنده، فإنه لا يسع ولي الأمر إلا أن يقيم عليه الحد، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وقال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، فإذا بلغ الأمر إلى السلطة حينئذ لا يجوز للإنسان أنه يتساهل أو يقبل شفاعة الشافعين أو غير ذلك. لا المجرم ولا غير المجرم لا يجوز، لا بد من إقامة الحدود عند بلوغها إلى ولي الأمر. قبل أن نبدأ في الأسئلة الليلة القادمة ليس فيها درس إلى يوم السبت إن شاء الله. باب حد القلب. نعم. باب حد القلب. فضيلة الشيخ، في حديث عبادة بن الصامت والثيب الثيب جلد مئة والرجم، فهل معناه أن حد الثيب جلد مئة ورجم معا؟ نعم، هذا قال به بعض العلماء أنه يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن، قد فعله علي رضي الله عنه وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على أنه يكفي الرجم. نعم. فضيلة الشيخ، ما مناسبة إيراد حديث ابن عباس؟ نعم. ما مناسبة إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب لعن الله المترجلات من النساء؟ لأن الباب باب حد الزنا، باب حسب حد الزنا، والمترجلات ترجل سبب لوقوع الفاحشة. المرأة إذا اختلطت بالرجال وعملت أعمال الرجال وخالطتهم في المكاتب وفي غير ذلك أو في المستشفيات أو في الطائرات أو إذا خالطتهم وفعلت مثل أفعال الرجال تشبهت بهم، هذا المدعاة للفاحشة. كذلك الرجل إذا تشبه بالنساء هذا مدعاة للواط والعياذ بالله. الرجل إذا تشبه بالمرأة في نعومته وفي بعض من يعمل أصباغ مثل ما تعمل المرأة أصباغ في وجهه، وبعضهم ويحلق شعوره ويحلق لحيته ويحلق شعره يصبح كأنه وجه امرأة، ويدهن بالدهونات والكريمات ويلبس الحلي والسلاسل حتى يصبح كأنه امرأة، هذا مدعاة للواط والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن المرأة تكون حاملا إذا تحملت بماء الرجل، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها تأخذ مني الرجل وتضع في برجها، تأخذ في قطنة أو في شيء تضع في برجها ويتسرب إلى داخل الرحم فتحمل بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل للإنسان أن يقيم الحد على من تحت يده من الأبناء والبنات؟ لا، القصد المماليك، أما الأبناء والبنات هؤلاء يقيم الحد عليهم السلطان ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، الابتلاء، لكن التأديب والتعزير هذا من حق صاحب البيت أنه يؤدب أولاده، قال صلى الله عليه وسلم ربوهم عليها لعاشر، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن اهجروهن واضربوهن، اهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالتعزير لا بأس، الزوج يضرب زوجته يعزيها، والمعلم يضرب التلميذ يربيه، والوالد يضرب أولاده يربيهم، هذا تعزير. أما الحدود فلا، هذه ما يقيمها إلا ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، الاختلاف في القتل للفاعل والمفعول به، ما هو الراجح في ذلك؟ المهم أنه يقتل بأي وسيلة، هذا هو المطلوب، مطلوب أنه يقتل، وهذا محل إجماع الصحابة، سواء قتل بالتحريق أو بإلقائه من شاهق أو بضربه بالسيف أو بالرجل، المهم أنه يقتل. نعم. فضيلة الشيخ، هل المرأة التي تعمل في الفلاحة ورعي الغنم وجمع الحطب تكون متشبهة بالرجال؟ لا ما هي متشبهة بالرجال، لكن ما تختلف، ما تختلف بالرجال ولا تخلو مع الرجال، تكون منعزلة عن الرجال. ولا معنى أنك تشتغل بالاحتطاب ورعي الغنم وتشتغل في المزرعة، ما في معنى. ما زالت نساء المسلمين من عهد الصحابة يعملن هذه الأعمال، لكن مع الحشمة، مع الاستثار وعدم الاختلاط. فضيلة الشيخ، هل حلق اللحى والشوارب من التشبه بالنساء؟ بلا شك، هذا ما في شك، اللي يحلق لحيته يتشبه بالنساء، لأنه يزيل علامة الرجولة، يزيل علامة الرجال ويصبح مثل المرأة ليس لها لحية. نعم، فهو نوع تشبه. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا أفعل إذا كان لدي طفل يتشبه بالنساء، هل يحق لي ردعه بالجلد؟ عليك أن تؤدبه وتعزره، تبين له أولا أن هذا ما يجوز، وأن هذا حرام، وأن هذا خلاف المروءة، تبين له. فإذا لم يمتثل فإنك ترجعه بالأدب الراجع. نعم. فضيلة الشيخ، فالمعنى قوله ثم إن زنت الثالثة، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، أن الحد لا يقام عليها في الثالثة؟ لا، بعد الحد، بعد الحد يقيم عليها الحد ثم يبيعها. نعم. فضيلة الشيخ، والدتي تلبس ملابس والدي كالقميص، فهل هذا تشبه؟ نوع من التشبه، لبس المرأة لملابس الرجل نوع من التشبه، كذلك الرجل إذا لبس شيئا من ملابس المرأة فهذا نوع من التشبه بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ، هل فيه حجر على المتخنثين؟ يؤدبون، ما في حجر، لكن يؤدبون، يؤدبهم ولي الأمر بما يردعهم، ويؤدبهم أولياء أمورهم بما يردعهم، فعسرون حتى يمتنعوا من هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما أحكام النقيق في الإسلام ولمن ينتسب وهل يتبنى؟ هذا يأتي إن شاء الله، كام النقيق ستأتي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو تعلقت ثمة أحدكم بالثريا لنا لها، فما حكم صحته؟ إيش؟ لو تعلقت ثمة أحدكم بالثريا لنا لها. نعم نعم. اللي يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان، يعني ورد عنه صحته نظر، لكن ورد عن الرسول أنه قال لو كان العلم بالثريا لنا له رجال من أهل فارس. فضيلة الشيخ، امرأة بين حاجبيها شعر. نعم. امرأة بين حاجبيها شعر، فهل يجوز إزالته علما بأنه غير مشوه؟ لا، ما يجوز إزالته، لأن هذا مرتبط بالحاجب، تابع للحاجب، لا تجوز إزالته. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لعبت النساء الكرة، إذا لعبت النساء الكرة هل تحق عليهن اللعنة؟ لا، ما تحق عليهم اللعنة، لكن هذا ما يليق بالنساء، هذا ما يليق بالنساء، هذا وأيضا هذا يترتب عليه مفاسد، وأنها تخلع ثيابها، ادلع مثل الكرة بثيابها، لتخلع تلبس ملابس خاصة رياضية وضيقة، هذا لا يليق بالمرأة. لعب الكرة ليس من صفات النساء. نعم. لأن الكرة كلها أصلها ما هي معروفة عند المسلمين إلا من عهد قريب. نعم. فضيلة الشيخ، متى يثبت الحد على اللغطي؟ مثل الزنا، يثبت إما بالإقرار وإما بالبينة. نعم. فضيلة الشيخ، رجل ذهب إلى جدة ومكث فيها عدة أيام، بعد ذلك أتى بعمرة من جدة، هل عليه شيء؟ إن كان نعم للعمرة من بعده ولم يحرم إلا من جدة عليه الجدة، لأنه ترك الإحرام لم يقصد بلده، أما إذا كان ذهب إلى جدة ولا يكون لم يروح من بلده إلى جدة ما نوى عمره، لكن بداله بعد ذلك يأخذ عمره يحرم من المكان الذي نوى منه، يحرم من المكان الذي نوى منه العمره، هذا شيء عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا، يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشريف، هل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات من اذكار الصباح والمساء؟ تحديد بالعدد الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعه، واما التحديد بالعدد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فمهما أكثر من الصلاة على النبي فهو أفضل بدون تحديد عدد، صلى عليه تكثر الصباح والمساء في كل وقت بدون تحديد عدد. نعم. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث لا تكثر النفاق إلا لثلاثة مساجد، فهل يدخل في ذلك التهاب إلى المساجد التي دون مساجد القصر؟ لا، ما تقصد المساجد، مساجد سواء كلها سواء، مساجد البلد كلها سواء، ألا تروح المسجد تعتقد فيه فضيلة دون غيره من مساجد البلد؟ هذا ما يدل عليه دليل، مساجد ما عدا الثلاثة المساجد كلها سواء، صلي في المسجد الذي كانت الصلاة وأنت فيه صلي لي. إلا إذا كان هناك سبب روح المسجد من أجل سبب طلب علم فيه تدريس، روح من أجل التدريس، أو مسجد أكثر جماعة روح من أجل فضيلة زيادة الجماعة، لا بأس بذلك. فضيلة الشيخ، هل الثوب الآن بمثابة الإزار سابقا؟ هل الثوب الآن بمثابة الإزار سابقا؟ لأن بعض الشباب يجعل الثوب نصف ساقط والثوب قطعه الأفداس وغيرها، فيقول إلى الركبة، وإن نصحته قال هذه السنة. يا إخواني، المسلم يلبس مثل أهل بلده، ما دام لباس أهل بلده ما يقال في السنة، فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى التعبير فأنت تلبس مثله ولا تفسر الثوب عن التعبير، لأنك إذا قصرت الثوب عن التعبير خالف أهل البلد وصاحبه، صار فيه سؤال وجواب ونظر إليه، وصار فيه شهرة. ما دام أهل البلد موافقين للسنة يلبسون إلى الكعب، يلبس إلى الكعب، هذا هو المطلوب، ولا تخالف أهل البلد لأن هذا يسبب لك مشاكل كما حصل في العهد القريب، الناس اللي يقصرون ثيابهم صار عليهم مراقبات ومساءلات، لماذا يسوون كذا؟ وفيه اتهامات انهم ينتمون الى شيء. الانسان الحمد لله يستتب بستر الله ويفرق عن المخالفات والشذوذات. اما لو ان اهل البلد يخالفون السنه ينزلون الثياب عن الكعبين فلا يجوز اتوابهم، لا يجوز اتوابهم على المعصيه، لكن الى الكعبين هذا سنه. فضيلة الشيخ، هل على المرأة شيء إذا تركت الصلاة؟ هل على المرأة شيء إذا تركت الصلاة بعد إسقاط الجنين عن عمر شهرين؟ نعم. صوت مختلف. أقول هل على المرأة شيء إذا تركت الصلاة بعد إسقاط الجنين عن عمر شهرين، مع العلم أنها كانت أجل الحكم ومثلت 20 يوما لا تقضي؟ نعم، عليها الصلاة تقضي، لأن طفل اللي ما له إلا شهرين هذا ما يأخذ أحكام الولادة، تصلي، والدم الذي يلزم بسببه ليس نفاسا وإنما هو نزيف، فلا تترك الصلاة للأجل، إنما يكون النفاس من السقط الذي تبين فيه خلق إنسان، تبين فيه خلق إنسان من يديه أو رجليه أو رأسه، وهذا يقولون لا يكون إلا 81 يوم، يعني شهرين وعشرة، شهرين وعشرين يوم، إذا دخل في الأربعين الشائعة دور أو المضغة حينئذ يبدأ التخليق، فمن هذا يبدأ النفاس. أما قبل ذلك هذا يعتبر نزيه وليس نفاس، فعليها أن تقضي الصلوات التي تركها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة الآية المنسوخة؟ لا، لا يجوز قراءتها إلا إن كان للتعلم فقط. أما أنك تتلى مع القرآن تتلى في الصلاة فلا ما يجوز، إذا نسخ لفظها فلا يجوز. أما المنسوخ مع حكمها دون لفظها أي تتلى، إذا كان النسخ للحكم دون اللفظ فإنها تتلى، مثل آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة ثانية، ثم نسخ الله بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا كان النسخ للحكم دون التلاوة فإنها تتلى، وأما إذا كان العكس النسخ للفظ دون الحكم مثل آية الرجل أي لا يجوز تلاوتها. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك رياء أكبر مخرجا ملة الإسلام؟ هل إيش؟ هل هناك رياء أكبر مخرج عن ملة الإسلام؟ هذه مشكلة. يقول هل هناك رياء أكبر؟ رياء؟ رياء المنافقين. رياء المنافقين اللي ما في قلوبهم إيمان أبدا وإنما يعملون الأعمال ظاهرا فقط لأجل إرضاء الناس أو مجاراة الناس، هذا مخرج من الإسلام. أما الإنسان اللي فيه إيمان فيه دين ولكن حصل له حب الثناء وحب الظهور، هذا رياء أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الإسلام، لكنه يحبط العمل الذي قارنه. نعم. فضيلة الشيخ، هل ترد شهادة التائب من الحج؟ هل ترد شهادة التائب من الحج؟ قل هل ترد شهادة التائب من الحج؟ ليه يكون من الحج؟ سؤال موضوع، يعني قصدك هل الذي يقيم عليه الحج تقبل شهادته؟ الذي يقيم عليه الحج إذا تاب إلى الله تقبل شهادته، أما إذا كان مات فهو فاسق لا تقبل شهادته. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك واصلوا. فإذا تاب بعد إقامة الحق عليه تقبل شهادته، أما إذا لم يتب فإنه لا تقبل شهادته ويكون فاسقا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس العدسات الملونة للرجال والنساء؟ لا يجوز لبس العدسات إلا للشهادة، إذا كان لضعف البصر ويلبسها لأجل ضعف البصر فلا بأس بها، أما من يلبسها للزينة هذا عبث لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب الإخبار عن عيب الأمة؟ نعم. هل يجب الإخبار عن عيب الأمة إذا حصل منها الزنا؟ نعم، الحديث ليس